بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب النكاح. النكاح في اللغة يطلق بمعنى الجمع والضم، ومنه قول العرب: تناكحت الأشجار إذا اجتمعت ودخل بعضها في بعض. والمناسبة من هذا المعنى اللغوي ظاهرة، لأن النكاح يقوم على الاستمتاع الموجب لاجتماع الزوجين وارتباط كل منهما بالآخر. وأما في اصطلاح الشرع فإن معنى النكاح اختلفت عبارات العلماء رحمهم الله فيه. ومن أنسب ما عرف به النكاح أنه عقد يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. وبناء على هذا فقول العلماء: عقد المراد به الإيجاب والقبول. والإيجاب أن يقول ولي المرأة: زوجتك بنتي فلانة، يخاطب الزوج بذلك. والقبول يقول الزوج: قبلت، أو قبلت نكاح فلانة. وقولهم رحمهم الله: عقد مفيد الفائدة ما يعود من الشيء. ومعنى ذلك أن عقد النكاح ينشأ عنه ويترتب عليه حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر. وقولهم رحمهم الله: حل استمتاع، لأن الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يستمتع إلا بما أحل الله أن يستمتع له، أن يستمتع به من المرأة المنكوحة أو ملك اليمين. حل استمتاع كل من الزوجين، قولهم استمتاع من المتعة، والمتعة تشمل الشيء الذي فيه اللذة، سواء كانت متعلقة بالبصر أو متعلقة بالجوارح الأخرى. وقولهم استمتاع يشمل جميع أنواع الاستمتاع التي هي المقدمات من التقبيل ونحوه، وغاية المتعة من الجماع. فالكل أحله الله عز وجل للزوج، ولذلك قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. فهذا العقد الشرعي وهذا الرباط الذي أذن الله به للزوجين يأذن يفيد حل استمتاع كل منهما بالآخر. فالمرأة تستمتع بالرجل، والرجل يستمتع بالمرأة. وقول وهذا النوع من العقود دل على مشروعيته دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فندب الله عباده إليه، دلت الآية الكريمة على أن النكاح مأذون به شرعا. وقال سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم الآية. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وأما دليل السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فقوله فليتزوج أصل يدل على مشروعية النكاح والإذن به. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وغيره: تزوجوا الودود الولود فإني مفاخر بكم الأمم. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل النكاح فتزوج عليه الصلاة والسلام، وأقر الصحابة على الزواج، فاجتمعت دلالة السنة قولا وفعلا وتقريرا. وأما بالنسبة للإجماع فقد أجمعت الأمة على مشروعية النكاح وحله وجوابه، ولا خلاف بينهم بحمد الله في ذلك. وأما الحكمة أو الحكم التي يمكن أن تستفاد من هذا العقد الشرعي فإن الله تعالى شرع النكاح وجعل في شرعيته تكثير ثواب الأمة وإبقاء النسل البشري، فعن طريق النكاح يتكاثر الناس وتتناسل بالذريات والأولاد والأحفاد، فيبقى النسل ولا ينقطع، وبقاء النسل عمارة للكون بطاعة الله عز وجل كما لا يخفى. كذلك في النكاح إعفاف للرجل وإعفاف للمرأة عما حرم الله، وصيانة لهما عن الزنا ونحوه من المحرمات. فشرع النكاح لهذه الحكم العظيمة، وتتبعها آثار هي حكم جليلة، منها أن الناس يتواصلون وتحدث بينهم الإلفة والمحبة والصفاء والنقاء، وهذا يقوي أواصر الإسلام ويوجب ارتباط المسلمين بعضهم ببعض. فإن الرجل يتزوج فيغرب في نكاحه، فيتزوج امرأة من قبيلة غير قبيلته أو امرأة من مصر غير مصره، وحينئذ يتعلق المسلم بأرحام له في ذلك البلد، ويتعلق أهل ذلك البلد بأرحام لهم في بلد آخر، فترتبط جماعة المسلمين وتحصل بالنكاح أواصر المحبة والإلفة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراط، يعني مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحمة. فالمقصود أن هذا الرحم يوجب الإلفة والمحبة والتواصل بالخير. ومقصود الإسلام أن يتواصل المسلمون وأن يتراحموا وأن يتكاتفوا وأن يتعاضدوا وأن يكونوا كالبيت الواحد وكالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو فداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ومن هنا تجد التعدد، إذا حصل التعدد وتزوج الرجل من أكثر من قبيلة وأكثر من جماعة أصبح البيت الواحد يقوم على بيوت. ولو وقعت بلية أو مصيبة في بيت من هذه البيوت تألم الجميع، وكأنه بيت واحد وكأنه أسرة واحدة. وكذلك أيضا من حكم النكاح أنه كفاية للمؤونة، فإن الرجل إذا تزوج المرأة كفى أباها أن يعيلها وأن تكون عبئا عليه، خاصة وأن الأب في آخر عمره يثقل عليه أن يقوم على بناته وأن يرعاهم أو يرعى أولاده. ففي ضم هذه البنت وضم تلك البنت لا شك أنه تخفيف للأعباء والمؤونة، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة والأسرار الكريمة. فإن الزوجة تسليه زوجته وتواسيه وتخفف عنه الأشجان والأحزان، وإذا كانت صالحة ثبتته على الصراط وقوت قلبه على الطاعات فاستفاد خيرا كثيرا لدينه ودنياه وآخرته. هذا العقد وهو عقد النكاح اختلفت أنظار العلماء إليه، وتكلموا على حكمه، هل النكاح واجب أو مندوب؟ على قولين مشهورين جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع، أن النكاح ليس بواجب وأنه مندوب ومستحب، وهذا في حالة الاعتدال كما سيأتي. وذهب فقهاء الظاهرية رحمهم الله إلى القول بوجوب النكاح، وأنه يجب على الرجل أن ينكح على الأقل واحدة، ثم من بعد ذلك يبقى نكاح الاثنتين والثلاث والأربع على سبيل المدح والاستحباب لا على سبيل الحتم والإيجاب. واستدل الظاهرية على قولهم بوجوب النكاح بدليل الكتاب وبدليل السنة. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة قالوا: إن الله أمر. والقاعدة في الأصول أن الأمر محمول على الوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن هذا الظاهر. قالوا: فأمرنا الله أن ننكح فأصبح النكاح واجبا لازما علينا. واستدلوا بقوله تعالى أيضا: وأنكحوا الأيامى منكم. قالوا: هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب ولا صارف له عن ظاهره. واستدلوا بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليتزوج، وهذا أمر والأمر للوجوب. كذلك أكدوا هذا بقوله عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود، وفي رواية حديث آخر تناكحوا تناسلوا، لكنه متكلم في سنده، وحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه وكذلك الإمام أبو حنيفة في مسنده، وله روايات مصنف أبي شيبة وغيره بلفظ تناكحوا تناسلوا، وفي رواية تناكحوا تكثروا، وفي رواية تناكحوا تكاثروا، فإني مفاخر بكم الأمم، وفي رواية فإني مباهن بكم الأمم. هذا الحديث كما ذكرنا أخرجه عبد الرزاق في المصنف والإمام وابن ماجة في سننه، وكذلك أخرجه الديلمي في مسنده مسند البردوس، وأكثر طرقه ضعيفة، لكن رواية تزوج الودود الولود قالوا هذا أمر يدل على قوله عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود فيه حث بالغ وقوي جانب الأمر. أما الجمهور فإنهم قالوا ثم النكاح ليس جوازا، وهذه الأوامر الواردة في الكتاب والسنة ليست على ظاهرها، فإن قوله سبحانه فانكحوا ما طاب لكم من النساء قالوا إنه ليس للوجوب، بدليل قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فلو كان أمرا للوجوب لوجب أن ينكح اثنتين وثلاث وأربع، ولكن الله قال فانكحوا وجعل الأمر مرتبطا بالمثنى والثلاث والرباع، فدل على عدم إرادة الوجوب والفرضية. كذلك أيضا كأنهم يقولون إن في الآية قرينة تدل على عدم الوجوب، لأنه أمر بالتثنية والتثليث والكون تكون عنده أربع وهو الحد الأقصى للنكاح، فهذا كله على سبيل الندب والاستحباب عند الجميع، فدل على أن الأمر في قوله فانكحوا للندب والاستحباب وليس للحكم والإيجاب. أما قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر، قالوا إن في الحديث قرينة تدل على عدم الوجوب، وهي قوله فإنه أغض، وقوله أغض هذا أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل لا يدل على الوجوب، لأن المطلوب أن يغض بصره، فإذا صار النكاح أغض كأنه يحصل الواجب وهو غض البصر بما دون النكاح، وعلى هذا قالوا إنه أمر للندب والاستحباب لا للحسن والإيجاب. وهذا هو الصحيح، أن النكاح مستحب ومندوب إليه في حالة الاعتدال، وهي الحالة التي يسميها العلماء انتفاء الدوافع وانتفاء الموانع. وقد قرر العلماء وهم الجمهور أن النكاح تعتريه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا في حالات، ويكون مندوبا في أخر، ويكون محرما في أخر، ويكون مكروها في أخر، ويكون مباحا في أخر. فيكون النكاح واجبا إذا كان الشخص يخاف على نفسه الزنا وغلب على ظنه أنه إذا لم يتزوج وقع في الحرام، وعنده قدرة على النكاح، فهذان شرطان: أن لا يأمن الحرام، وأن تكون عنده القدرة أن يتزوج. ووجه الوجوب هنا أنه فرض عليه أن يمنع نفسه عن الحرام، وواجب عليه أن لا يتسبب في الوقوع في الزنا وما حرم الله، وهذا الواجب لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بالنكاح، فأصبح النكاح واجبا عليه من هذا الوجه. كذلك قالوا هو واجب عليه لأن عنده قدرة مالية فلا يعجزه ولا يعنيه أن ينكح، ويكون النكاح حراما إذا أراد أن يتزوج ثانية وثالثة أو رابعة وغلب على ظنه أنه لا يعدل، وليست عنده حاجة كأن تكون الزوجة الأولى يحس أنه يتحصن بها وأنها كفاية له، لكنه يغلب على ظنه أنه إن تزوج الثانية لا يستطيع أن يعدل، أو يغلب على ظنه أنه إن تزوج الثالثة لا يستطيع أن يعدل، فكأنه يطلب المستحب بالوقوع في الحرام، ولا يمكن أن يحكم باستحباب أمر بوقوع في الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب التحريم وقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم فانتهوا. قالوا والله عز وجل أشار إلى هذا الحكم في قوله فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فلما قال الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ألزم من خاف عدم العدل بالرجوع إلى الواحدة، وهذا إذا كانت تعفه وتحفظه عن الحرام. وبناء على هذا قالوا إنه يكون حراما عليه إذا تحقق أو غلب على ظنه أنه لا يعدل، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة فألزمه بالواحدة وأمره بالبقاء عليها، فإن فنى وثلث طلب الحرام من الظلم والإلحاف بالمرأة. ويكون النكاح مندوبا إليه إذا لم يخف الحرام وعنده قدرة على النكاح، فيستحب له ويندب أن يتزوج ولو بالثانية والثالثة والرابعة تكثيرا لثواب الأمة. ويكون النكاح مكروها قالوا في حالة ما إذا كانت عنده زوجة تعفه عن الحرام وغلب على ظنه أنه إن تزوج الثانية أنه يقع فيما هو مكروه، فتكون مكروهة مقيدة بالأجناس وبالأفراد، مثلا لو أراد أن ينكح من قوم إذا ركح منهم فإنه تفوت عنه مصالح أعظم، أو لربما ضيع ما هو أحق، فقالوا يكون مكروها عليه بالنسبة والاعتبار. ويكون النكاح مباحا في حال ما إذا لم يكن في درجة الندب والاستحباب وهي الحالة الأخف، فأن يكون الرجل قادرا على مؤونة النكاح وآمنا من الوقوع في الحرام إذا لم يتزوج، فإنه حينئذ يكون في حقه مباحا وحلالا. يقول المصنف رحمه الله كتاب النكاح، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالنكاح. العلماء رحمهم الله إذا ذكروا كتاب النكاح فإنهم يعتنون بتنظيمه وبيانه مرتبا في الأحكام الفقهية، ففي الأبواب يقررون أولا ابتداء النكاح وكيف يمكن للإنسان أن يصيب السنة والهدي في زواجه، وهذا المبحث يسمى عند العلماء بمبحث مقدمات النكاح. ومقدمات النكاح تستلزم أن تبحث عن المرأة التي يندب طلبها والزواج منها، فيبينون ما هو الأفضل نكاحه من النساء كقولهم أن تكون ودودا ولودا ذكرا إلى آخره، بينة صالحة إلى آخره. كذلك يبحثون في المقدمات المسائل المتعلقة بخطبة النكاح بالنظر إلى المخطوبة وخطبة النكاح وصفة الخطبة والأمور التي ينبغي أن يتقيها المسلم في خطبته من الخطبة على أخيه المسلم ونحو ذلك، من خطبة المعتدة ونحو ذلك من الأمور التي ينبغي أن تتقى في خطبة المسلم وطلبه للنكاح. كذلك بعد بيانهم لهذه المقدمات يدخلون بهذه المقدمات بطبيعة الحال ما سبقت الإشارة إليه من حكم النكاح، وبعد أن يبينوا مقدمات النكاح يدخلون في الشروط المعتبرة لصحة عقد النكاح. وانظر كيف يرتبون الأفكار، وهذا ما يسمى عند العلماء بالتسلسل الفكري، يراعون تسلسل الأمور فيقدمون الحوادث والمسائل والأحكام على حسب الوقوع. كذلك يبحثون بعد المقدمات في شروط صحة عقد النكاح، وهذا يستلزم النظر من هو ولي الزوجة الذي من حقه أن يتولى عقد نكاحها من عصبتها، وتبين بعد بيان أصناف الولاية الأبوة البنوة الأخوة العمومة أبناء كل، بعد أن تبين أصناف الأولياء، تبين مراتب الأولياء وتقديمهم على حسب الجهة، على حسب الجهة ثم القرب ثم القوة في القرابة، اللي هي ثلاثة الأشياء. ثم بعد ترتيب الأولياء في النكاح يتكلمون على الآثار، إذا زوج الأبعد الولي الأبعد مع الزوج الأقرب وهكذا، هذا بالنسبة للولي. ثم بعد ذلك يتكلمون على شرط الشاهدين، أنه يشترط للنكاح وجود الشاهدين وصفات الشاهدين. وقد يؤخر بعضهم الكلام على صفة الشهود في باب القضاء عند الكلام على الأصل العام في الشهادة. كذلك أيضا ينبهون على شرط الصداق، ما هو أولا حكم الصداق وجنس الصداق وقدر الصداق وصفة الصداق، الصداق المعجل والمؤجل والخصومة في الصداق إلى غير ذلك من الأحكام المترتبة على شرط الصداق. بعد الانتهاء من هذه الأمور الثلاثة المعتبرة لعقد النكاح ينبه العلماء رحمهم الله على المسائل المترتبة على العقد الصحيح والمسائل المترتبة على العقد الفاسد، على عقد النكاح الفاسد. فيعتنون بمباحث تتصل بالنكاح المشروع وبالنكاح الممنوع. هناك نوع من النكاح أذن الشرع به، وهو الذي استجمع شروطا يحكم من خلالها بصحة العقد واعتباره شرعا، وهناك نوع من النكاح لم يأذن الشرع به لمصادمته للشرع أو اشتماله على أمور نص الشرع على عدم صحة النكاح بسبب وجودها. فيبينون أولا الموانع، موانع النكاح، الموانع المؤبدة والموانع المؤقتة. الموانع المؤبدة أن تكون المرأة قريبة بالنسب، قرابة تمنع من النكاح، كالأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخوات وبنات الإخوان وعمات والخالات. ثم بعد ذلك المصاهرة، محرمات المصاهرة، محرمات الرضاع. بعد هذا يتكلمون على المحرمات تحريما مؤقتا، كالمحرمة بسبب الجمع، أخت الزوجة، عمة الزوجة، خالة الزوجة. ثم يتكلمون على المانع، مانع الكفر، مانع الدين، هذا مانع مؤقت من ثابت وأسلم. وكذلك أيضا مانع الزواج كونها منكوحة للغير، إلى غير ذلك من بقية الموانع المعتبرة في النكاح. ثم يتكلمون أيضا في النكاح الممنوع على النكاح الذي نص الشرع على عدم الإذن به، كنكاح الشغار ونكاح المتعة. وهل خطبة الرجل على خطبة أخيه توجب فساد النكاح؟ فعلى القول بأن النكاح يفسد، يكون النكاح غير مشروع. كذلك أيضا نكاح المحلل، إذا نكح امرأة من أجل أن يحللها للغير، سواء في حالة التواطؤ أو عدم التواطؤ. بعد بيانه لهذا الممنوع يشرعون في بيان المشروع وأثر النكاح المشروع، وهذا يستلزم أن يبينوا ما يترتب على عقد النكاح من العشرة المعروف والحقوق الواجبة من النفقة والسكنى ونحو ذلك. ثم بعد الانتهاء من بيان مقدمات النكاح وبيان الشروط المعتبرة للصحة وأمارات فساد عقد النكاح والآثار المترتبة على العقد المشروع والممنوع، يشرع العلماء في بيان آثار، بيان الأمور التي تزول بها العصمة، إما كلية أو مؤقتا. وهذا يستلزم الكلام على كتاب الطلاق، فيشرعون في كتاب الطلاق وكتاب اللعان وكتاب الظهار. ثم بعد ذلك يبينون الأثر والخلف والإيلاء، ثم يبينون الأثر المترتب على الطلاق وزوال العصمة أو ما يكون في حكم ذلك. فيبينون أحكام الرجعة وأحكام المرأة المعتدة وأحكام العدة والحقوق الواجبة المترتبة على ذلك. ثم يختمون بالحداد ما يتعلق بنساء الحداد. ثم بعد ذلك ينتهي كتاب النكاح. هذا كله بصورة مجملة، لأنه مما يستحب في الفقه قبل الدخول في الكتب أن يكون عند طالب العلم تصور إجمالي حتى يستطيع أن يعرف ترتيب الأفكار. وهذا الترتيب الذي تعبت له أو تعب العلماء لتقريره وضبطه وحسن صياغته بعد توفيق الله عز وجل لهم، قصد من ترتيب الأفكار للفهم وترتيبها للإفهام وترتيبها للفتوى وللقضاء، لأن الفقه يحتاجه الإنسان لنفسه عملا ويحتاجه لغيره تعليما ويحتاجه لغيره فتوى ويحتاجه لغيره قضاء، فيحتاج لهذه المادة فينبغي أن تكون مرتبة. وإذا رتبت وجاءك السؤال عن مسألة ما فمباشرة تنطلق إلى الباب الذي درسته وتتذكر مسائله، هل هذه المسألة فيها أو ليس فيها. وهذه فائدة قراءة الفقه، أنه يعين طالب العلم على أن يفهم وعلى أن يفهم، لأن هذا الفقه حصيلة لأفهام علماء قرون عديدة وليس بالسهل. هذا الفقه ثمرت جهود لا يعلمها إلا الله جل جلاله. وعلى هذا أحببنا أن نبدأ بهذا الترتيب حتى يحسن إن شاء الله بيان المسائل وما يترتب على وترتيب الأبواب خاصة عند مباحث المناسبة. قال رحمه الله: وهو سنته. يقول المصنف رحمه الله: وهو، الضمير عائد إلى النكاح، سنة أي من هديه عليه الصلاة والسلام النكاح. وهذه السنة قصد منها بيان الحكم، لأن القاعدة عند العلماء رحمهم الله أنهم إذا أتوا إلى أي ذات أو كتاب يعتنون بجزئيتين مهمتين. الأولى أن يبينوا حقيقة الباب الذي هو جزئية التعريفات، ثم بعد التعريف يأتي الحكم، حكم الباب. مثلا لو جاء قال كتاب الطلاق يبين حكم الطلاق وهو مباح، إذا جاء مثلا للظهار وهو محرم. فالمقصود يبدأون أولا بالحكم ويقدمون التعريف على الحكم، لأن القاعدة أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، ولا يمكن أن تحكم على النكاح حتى تعرف ما هو النكاح، حتى تعلم بعد ذلك أن الذي أباحه الله هو ذلك الشيء وأن الذي حرمه الله هو ذلك الشيء. وقد تقدم بيان الأدلة من الكتاب والسنة على شرعية. وعلى هذا اختار المصنف مختار جمهور العلماء من أن النكاح ليس بواجب، فعبر بهذه الجملة حتى ينبه على مذهب الجمهور على أنه في مقام النبذ والاستحباب وليس في مقام النزوم والإيجاب. وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات. يقول رحمه الله: وفعله، فعل النكاح مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات. هذه الجملة أولا ما معناها، ثانيا ما موقف العلماء منها. المراد بهذه الجملة أن اعتاق الرجل لنفسه ويعتافه لزوجه بالوضع أفضل من نوافل العبادات، وبناء على هذا يترتب أن النكاح فيه عبادة، لأنه لا يفضل على نوافل العبادات إلا ما كان مشتركا بينها وبينها في فصول التوابع. فكل من النكاح والعبادة كالصلوات وقيام الليل ونحو ذلك، هذه العبادات النوافل المستحبة، قال بعض العلماء النكاح أفضل منها، أصبح النكاح عبادة من هذا الوجه. فيحتاج المصنف إلى دليل شرعي يدل على أن النكاح يعتبر عبادة، وهذا الدليل جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فدلت هذه الجملة على أن النكاح فيه جانب العبادة، وأنه بإعتافه لزوجه يكون قد حصل ثوابا قد يقدر نوافل العبادات. الجملة الثانية أو المسألة الثانية، ما موقف العلماء من هذه المسألة؟ عند الجمهور يفضلون النكاح على نوافل العبادات، والشافعية يخالفون في هذه المسألة ويرون أن النكاح شهوة وأنه لذة، وهو إلى الدنيا أقرب منه إلى الدين، ولذلك قرنه الله بشهوة الذهب والفضة في قوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فالله سبحانه جعله من متاع الدنيا ولم يجعله عبادة ولم ينص على كونه عبادة، وقرنه بالمال بالقناطير المقنطرة بالمغريات في الدنيا وفي الدنيا، فقالوا إنه ليس بأفضل من نوافل العبادات في هذا النص. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور، وأن النكاح فيه جانبان، جانب دنيوي وجانب ديني، وأن الجانب الديني مثابر صاحبه ومأجور غير مأجور، ويعظم ثوابه أكثر في مسائل إذا قصد بها وجه الله عز وجل، كرجل يتزوج ثانية عرف منها الدين والاستقامة أصبحت أرملة بعد زوجها فأراد أن يضمها إليه لعلمه أنها تفتن أو أنها تحتاج إلى من يعولها فأشفق عليها وأحسن إليها، أو زوجة مات عنها أخوه فأراد أن يضمها لأيتام أخيه، أو أراد أن يضمها لأيتام عندها من أبناء عمه أو أبناء عمومته أو قرابته، يقصد بذلك الإحسان والبر. فمثل هذه المواقف في النكاح لا شك أنها تفضل وتزيد من أجره وتزيد من ثواب صاحبه، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لصحة الدليل على ذلك. ويجب على كل من يخاف الزنا بتركه. يقول رحمه الله: النكاح واجب، يثاب فاعله ويعاقب تاركه إن خاف على نفسه الزنا بتركه وقدر على النكاح، عنده مؤونة وقدرة أن يتزوج، فحينئذ يجب عليه أن ينكح، وقد بينا وجه ذلك، لأنه إذا لم يتزوج وقد استيقن أو غلب على ظنه الوقوع في الحرام، فمعنى ذلك أنه سيقع في الحرام لا محالة، والله عز وجل حرم الحرام والوسيلة إلى الحرام، ولذلك حرم الزنا وحرم وسائل الزنا، فحرم النظر للأجنبية ولمس الأجنبية والسفر مع الأجنبية بدون محرم والخلوة مع الأجنبية بدون محرم، حتى حرم على المرأة أن ترفع رجلها فتضربها على الأرض ليعلم ما تخفيه من زينتها، من باب قصد الوسائل المفضية إلى الزنا، وهو المقصد والغاية من هذه الوسائل التي نص الشرع على تحريمها. فكأن الشرع حينما نص على تحريم هذه الوسائل قصد أمرين: تحريم الأصل الذي يسمى بعبارة العلماء من صلحين مقصدا وغاية، وتحريم الوسيلة المفضية إليه. قالوا: فسكوته عن زواج نفسه وسيلة مفضية إلى الوقوع إلى الحرام، كما لو خلى بأجنبية كأنه يتعاطى أسباب الوقوع في الحرام. ومفهوم هذا أنه إذا أمن الحرام أو أخر لزمان نراه أصلح له اجتهاده ونظره أنه لا يصل إلى الوجوب، متى علم أنه واثق من نفسه وغلب على ظنه، فإذا استيقن أو غلب على ظنه فلا إشكال. وأحب أن ننبه في آخر هذا الدرس على أمر يعني أحب أن يراعى، وهو قضية الأطفال، يعني المسجد كما هو ملاحظ قرب الأطفال وكثرة صياحهم وإبعادهم، فأفضل لا آمر ولا أنهى، لأني لا أستطيع أن أمنع أمة الله إذا كانت احتاجة إلى إحضار أولادها، وكذلك لا أستطيع أن أمنع الأولاد، لكني أفضل أن للمرأة وللرجل إذا أمكن أن لا يأتوا بالأطفال حتى لا يزعجوا طلاب العلم ولا يتسببوا في الضر على غيره. وإن كان بعض العلماء يرى أنه إذا وصل الأمر إلى مثل هذه الحالة من الإزعاج والصياح أنه قد لا يخلو ولا تخلو المرأة من إثم، وكذلك الرجل، فأنا أفضل الحقيقة أن يتقى هذا، إذا كان المرأة لا تستطيع أن تترك أولادها فممكن تستعين بعد الله بالشريك وحذب أن لا يعبر الأطفال ما أنت إذا كان هذا وقل شكي لي أكثر من مرة فحدث أن طالبات العلم والأخوات وأيضا الأزواج يراعوا ذلك بسم الله العظيم رب العرش الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر ذنوبنا وأن يتجاوز عنا وآخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.